الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في التعليق على آيات من كتاب الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل في هذه الثلاثين أن يفقهنا بهذه الأجزاء الثلاثين، وأن لا يحرمنا الأجر. الآية الأولى معنا هي الآية الأولى في الجزء: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا دعاء ينبغي لكل إنسان سني سلفي إذا قرأ في سيرة السلف الصالحين أن يدعوه، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فإنه في العادة تشعر أن أعمالك قاصرة عن أعمالهم، تقول أنا أين وهؤلاء أين. وهذا يذكرنا بحديث المرء مع من أحب الذي فرح به الصحابة، لأنهم علموا أن الإنسان لا يمكن أن يدرك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الحديث مسليا لهم. والدعاء هذا فيه شيء من الانكسار، أو فيه شيء من التواضع المحمود، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني كأننا نحن لسنا صالحين في أنفسنا حتى يمن الله عز وجل علينا وينزلنا منازل الصالحين. أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، حالة الوسط، يعني لا تحل الحرام ولا تحرموا الحلال. وهذا يذكرنا مثلا بعض الصوفية الذين مالوا إلى التبتل، وهناك من اعتدى، وكثيرا ما تجد الناس بين هذين الأمرين في الاعتدال، الله المستعان. وهذه الآيات: وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به تؤمنون، يعني اتقوا يعني ابتعدوا عن المحرمات. كثير من الناس إذا قرأ الوعد والوعيد في القرآن والسنة تسمو به الهمة، كثير منهم، فماذا يفعل؟ يصل إلى مرحلة أنه يحرم على نفسه الطيبات، ويرى أن هذا الطريق الأمثل للوصول للآخرة. هذا في تنبيه، وهذا لم يزل أهل العلم ينبهون عليه، ولا يفرق الإنسان بين الورع. أيضا آية كفارة الأيمان، وهذه سبحان الله أحكام كثيرة طيبة مباركة في هذا السبع الطوال. ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع الأشربة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. الخمر العلماء يؤلفون في باب الأشربة، في باب سد الذريعة وبيان الخمر وما يشتبه بها، والإمام أحمد كتاب في ذلك. والميسر هذا يؤلف العلماء في ذم الملاهي، هناك كتاب لابن أبي الدنيا: ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا اليوم في زماننا هذا ما أكثر ما تقع العداوة والبغضاء بين الناس، كما ذكرنا في المجلس الماضي، تجد المرأة تجد شخصين يختلفان على مسلسل، الله المستعان، فيسب بعضهم بعضا على مطرب، هي أمر معصية يعني، وتوقع هذا مثل الخمر والميسر، فهذا سبحان الله تعرف أنها كلها هذا رجس من عمل الشيطان. وحتى على صعيد طلبة العلم، وبعض طلبة العلم الذين ينسبون للأثرية مع الأسف، أو ينسبون للسلفية بالعموم، لا يراعون حقوق الأخوة البتة، بل تجد المرأة فيهم متوحشا تجاه أخوانه كقوته وشدته مع أعتى الأعداء، حتى أن بعضهم إذا جلست تتحاور معك كأنك في حق الألغام، خصوصا هؤلاء الذين أخذوا مجموعة من المسائل من بعض التيارات الحركية، كثير مسائل دقيقة، ويصير عذابا على إخوانه، ويجلس ويمتحنهم. وتجد بعض الناس والله ما يعرف كيف المسألة فيجلس يمتحنه. الدعوة الصحيحة اليوم لا تحتاج إلى كثير من الجهد العلمي والمعرفي، فالحمد لله هذا بذل فيه شيء كبير، ولكنها اليوم تحتاج إلى أخوة حقيقية، وإلى رحمة بالأخوة، وإلى صبر وطول نفس، وإلى تفقد لحاجات الأخوة. الأخوة اليوم اليوم بعض الناس بس لو شاف واحد من أخوانه حصل منه زلة أو ما يظن أنه زلة جاه يركض، لكن أخوه هذا مثلا لو يحتاج، لو يتعب، لو كذا، هذا تبحث ما تجده. بعضهم الله المستعان كأنه فقط داخل في مسابقة، من يعني المسألة لا تشعر أنها حرص بقدر ما هي نوع من أنواع إشباع والإشباع والاستعلاء على الآخرين مع الأسف الشديد. ومع الأسف مثل هذه النوعية يأخذها بعض أهل التميع أو بعض أهل الجدل أو بعض أهل الخلاف، ويأخذها ويعممها على الشباب الذي استقام على السنة والأثر، ويجعل الأصل فيهم سوء الظن ويعاكسهم ليدفع كل حق يقال، مع الأسف الشديد. يا أيها الذين آمنوا لا تطلوا الصيد وأنتم حرم. هذا يحكم به ذو عدل منكم، تكلمنا عليها كثيرا في مبحث القياس والردع القياسية وردع الخوارج كما استدل بها عبد الله بن عباس. أحل لكم صيد البحر وطعامه. إذا صيد البحر له خصوصية في القرآن، وهنا خصوصية أخرى في السنة. خصوصية في القرآن تدل على الخصوصية الواردة في السنة أيضا من باب القياس ومن باب أمره. ففي السنة هو الطهور، ما هو الحل ميتته، هو حل لنا ميتتان ودمان، تمام. وفي القرآن أن المحرم له أن يصيد صيد البحر، فهذان الحكمان متآخيان، أحدهما في القرآن والثاني في السنة. ما على الرسول إلا البلاغ. هذه الآيات ما على الرسول إلا البلاغ تبين لك وضوح الحق. يعني اليوم كثير من الناس بلاغ الرسول عندهم ليس كافيا حتى تجلس وتجادل وتدرأ كل شبهة، وإلا الناس يبقون معذورين وكذا. لا لا أبدا، لا تظن أن هذا الظن، بارك الله فيك. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذه اليوم بعض الشباب تجده مثلا يجد مطربين، يجد دعاة ضلالة، يجد لاعبي كرة، يجد عندهم متابعون كثر، عندهم متابعون، يجد عندهم متابعين كثر، فتصيبه الغيرة، فبعضهم يعجبه كثرة الخبيث فينتكس ويصير مع الجماعة جماعة أهل الخبيث، وبعضهم خلاص يقول هذا يجلس يتألم، يجلس دائما والمادة ولا أحد يقرأ ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يا أخي قليل طيب، اقتصاده في السنة خير من اجتهده في بدعة، اتق الله، اذكر الله. حتى مثلا كثرة المجلدات مثلا في المؤلفات، يعني مثلا لما تنظر لواحد مثل ابن عربي تنظر إلى مؤلفاته قارنها مثلا مع عدد مؤلفات أي إمام من أمة السنة، تجد ابن عربي في الغالب هو الذي يغلب من ناحية عدد المجلدات، لكن لا يشك ولا واجبك كثرة الخبيث. طيب ثم بعد ذلك تجد الله يحفظك يبارك فيك، وبعضهم يتوقف خلاص، والأمر ليس كذلك، ولكن قليل طيب خير من كثير خبيث. ما جعل الله من بحيرة ولا سيبة ولا وصيلة ولا حام. هذا شرك التشريع، أنهم حرموا أمورا أحلها الله وقالوا هي محرمة، ها حسبوا ذلك لرب العالمين. فمثل هذا الله يبارك فيك إيش يقال؟ يقال لها قالوا هذه محرمة، ها. فهذا الأمر، هذا التحريم، هذا التحريم، هذا يبين لك أن رب أن هذا هذه القضايا موجودة عند المشركين مثل ما هي موجودة عند من؟ مثل ما هي موجودة عندها الكتاب. فالسلف حين يصفون كفر الجهمية أنه أعظم الكفر، هم ليسوا غافلين عن وجود كفر متعلق بهذه القضايا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإلى الرسول، شوف دلالة السنة، لاحظ، وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هو الآن ما سألوا آباءهم الحجة، فقط يسألون الله ورسوله ويوردون على الله ورسوله، نفس الناس مثلا مقتنعين بمواثيق حقوق الإنسان ويحاكمون لها، هم ما يسألون. يعني حتى مثلا يجيك واحد يقول 90% من العلماء على صحة نظرية التطور، أو 90%، طيب ماذا في 10%؟ هذا 10% مع 100% الشرعية التي تناقض قطع أمور من نظرية التطور صارت 110 قدام 90 حقتك، فتغلب أصلا. فليش أنا أخذ شيء ظني خالف قطعيا شرعيا؟ سبحان الله. وهؤلاء لا يقولون شيء ولا يهتدون. هذه الآية أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية معناها مثل لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس معناها أن أترك الأمر معروف النهي عن المنكر، وقد نبه على هذا المعنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا اليوم كثير من الناس تجده مثلا يجلس يتألم والأمة وفي فواحش وفي كذا. على فكرة يعني جيد أنك تتمنى الخير للناس، لكن سيء أن تعذب نفسك بذنوب الآخرين وتجلس دائما تتألم. بل احمد الله عز وجل على أنقذك. بعض الناس حتى إذا كانوا أقرباء له تجده يتألم تألما شديدا لأن والديه ليسوا على استقامة، أو أحيانا ليسوا على إسلام، أو أن أخته أو أن أخاه أو أن صاحبه أو أن كذا. يا أخي هؤلاء أنت تفر منهم يوم القيامة أصلا في أمر الحقوق. أولا نعم تتحزن عليهم، ولكن أفرح لأجل نفسك أنك من بين هذه البيئة هداك الله عز وجل وهم لا يضرونك. لا تجني حديث أبو رمسة قال له هذا ابني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. أمر الإشهاد على الوصية عند الوفاة وإذا حضر أحدكم الموت، هذا توثيق الحقوق، وهذا معنى وهذا يعني من كمال الشريعة على كثرة ما ذكرك بالآخرة وأن المال الآخرة، وليس معناها تضيع الحقوق في الدنيا. وهذا أمر أيضا ممكن نسقطه على الحالة العلمية، أنه يا إخواني الكرام الذي عنده بيان شرعي، الذي عنده بحث علمي، الذي عنده كذا ويخشى أن تخترمه المنية قبل أن يكمل الأمر، ليوصل الفكرة أو ليوصل مبادئها أو ليوصل المسودات إلى بعض إخوانه، لعله إذا اخترمته المنية يعملون عليها أو ينشرونها مع التنبيه أنها مسودات لم تبيض بعده وهكذا، عسى أن تكون له ذخرا عند الله عز وجل. أيضا حين يحلفون أن شهادة أن شهادتنا أحق من شهادتهما، هذه فيها إشارة إلى اختلاف الروايات واختلاف الناس، وأن هنا منا في الأمر ترجيحا كما في أمر الثقات والرواية والشاذ. أيضا الآية يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذن الرسل ليس عندهم علم لدني يعني في بلة البصير، وأن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. حتى أن بعض شراح بلة البصير قالوا هذا فيه إشكال، يعني هل علم رسول الله كعلم الله؟ قالوا لا لا لا، ما هو علم رسول الله كعلم الله، الرسول علمه بما علمه الله، فهذا الفارق الوحيد يعني بين رسول الله والله، أن الله عز وجل علمه ما سبقه جهل، وأما علم الرسول فسبقه جهل، أما المعلومات بالقدر هي واحدة. لكن تتخيل هذا المستوى من الكفر، والله هذا واقع يعني. وهذه البردة يقول المقريسي أنها فشت في مصر والعراق والمغرب والشام وحكوا عنها قصصا، فجماعة التلقي بالقبول اللي يجيب لك يقول والله كتب فلان تلقيت بالقبول، كتب النووي تلقيت، هذا كان يدعى في البردة قبل محمد عبد الوهاب. أول من نقد البردة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قبله كان ابن حجر يرويها بالأسناد، المقريسي كذا وكذا كذا واحد شرحها. نعم تجد في مضامين كثير من الفقهاء والعلماء ما يناقض مضامين البردة، ولكن لا تجد كلام على البردة بعينه، وهذا إلزام قوي جدا لمن يحتجون بهذه الحجة الواهية. بل أن كلام مثلا أمثال ابن تيمية في البصيري يعني يشمل أمر البردة، وأيضا هذا في ردع الإمامية الذين يعني يزعمون أن الأئمة عندهم علم لدني وأنهم يعلموا ما كان وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون، وهذا كله باطل. الأنبياء يقولون لا علم لنا، لا علم لنا، ما ندري. طيب كيف لم يجب هم لا بعد أن ماتوا، ما الذي استمر الناس حتى في حياتهم؟ ممكن ما يعرف كل المنافقين، ما يعرف اللي آمن معه آمن حقا، اللي آمن معه استمر بعده أو انتكس، ما أدري كنت شيء. فالمسيحية يذكر أنه كان شهيدا عليه ما دام فيه، فلما توفى الله لا خلاص ما يعرف. شوف سبحان الله المائدة يقول فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا. الآن سؤال، أيهما أعظم، آية المائدة أم آية هذا الكتاب؟ آية هذا الكتاب أليس كذلك أعظم من آية المائدة؟ الذي يكفر بعد ورود القرآن له يعني يقع في الكفر الأكبر بعد أن يعرف القرآن ويعيه كالمنسبين للعلم، حين يقع في كفر ظاهر كان السلف يصفونه بأنه أشد من كفر اليهود والنصارى، أليست هذه كلها قرآن على أن مثل هذا الإنسان العذر عنه بعيد؟ سأل نفسك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالمسيح عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فما بالك بعلي، فما بالك بعبد القادر. الآن انظر إلى هذه الآية، هذه الآية تضرب القبوريات من الأساس. إذن معناته رجل مثل المسيح اللي هو حي في السماء، اللي هو يعني منزلتهم أعلى من منزلة الشهداء، ما يدري بحوال الناس بعده إلا بإعلام الله تبارك وتعالى له. بعدها ندخل في سورة الأنعام. لاحظ يقول ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا في ناس عندها عناد، أنت مثل أهل الكلام، النص تجيب له أحد يقول لك لازم متواتر، جيب متواتر يقول لك هذا لازم تأويل، تقول للتأويل مستحيل يقول لك تخيل. خلاص النص ما عرف يطعن فيه لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية، أعطاك اللي ما فيه تخيل. يعني إيش تخيل؟ يعني الأنبياء كلهم الناس على عقلهم على شيء اسمه عشان يوصل لهم بس هذا الفكر. والأنبياء يعرفون أن الناس يعتقدون الباطل ولكن تركوا الناس على عقيدة الباطل لأن الناس عقولهم لا تستوعب عقيدة الحق. لا إله إلا الله، خلاص وصلتها له، خلاص أعطيته إياها باليد. وكثير من الملاحدة هكذا، يعني مثل واحد منهم مرة ملحد قال له لو رأيت تمثال مريم تؤشر للناس، يشير للناس، هل تعتبرها معجزة دالة على وجود الإله؟ قال لا، ممكن هي عادي كل شيء ممكن، وممكن مسألة ذرات سوت كذا، خلاص وما راح يؤمن، ما يؤمن. والله ترى حتى كثير من الواحد يقول لو شوف القمر ينشق أمام عيني والعلم يقول لي هذا الموضوع ما فيه، لا ما راح أقول. لا. بعضهم الآن لو تيجي تقول له واحد شاف جن بعينه مثلا أو شاف أي أمور إشارة يقول لا هذا أكيد تخيلات، أكيد تهيؤات. تقول له طيب 10-20% أوكي، واحد قال في الباقي صار يتهيؤون. طيب تقول له بذولا أصلا ما بيناتهم علاقة وقالوا معلومات متوافقة بدون تواطؤ، يقولك لا هي أصلا هذه في شيء اسمه في العلم اسمه العقل الجمعي عادي، ما خلاص ما تصنع القصة مثل جمع من كريمس. لما تجي تقول له والله وتكلم لغات وكذا وهذا لعله في الذاكرة وكذا، تقول طيب هذا إنسان ما عنده فكرة، يقولك لا مش أوهك. غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هذه الصمد، هذا معنى الصمد الذي لا جوف له، ومعناته أنه غير مفتقر سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه الناس تستغيث بعبد القادر والحسين وعلي، والله ما أدري يعني كيف. ثم الآية اللي بعده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم والخبير. شوف الآيات في أنواع التوحيد التي يعني يجيك إنسان يقول أنا مسلم لكن أنا مؤمن الله فوق، وإذا أصبتني مصيبة أقول يا عبد القادر يا حسين. لا إله إلا الله، في حجي. لأنذركم بإيش؟ به، يعني به تقوم الحجة. بعدها ومن بلغ، قالوا من بلغه القرآن كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير جميل. شوف ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا مثل المنتسبين عندنا في الملة، يشرك يقول لا مو شركة توسل، هذا مش عارف. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر لعنهم ما كانوا يفترون. شوف شوف ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. يقولون ساحر، عندهم حل. يعني رأوا آية خارقة العادة، ساحر، جاهم كلام ما يقدرون عليه، ما يقدرون يحاكونه، شاعر، أخبرهم مغيبات، كاهن، عنده خافة كلها موجودة، ما في حل. طيب اجتمعت كلها في رجل واحد، ما طيب هو هذا ما كان هكذا ثم ظهر يعلمه شيف. طيب هو يعلمه، طيب انتم ما تلقون واحد يعلمكم فتردون عليه بما يدمغه، وعانوا عليه قوم آخرون. طيب وانتم كسروا، ما في معلم. طيب يجيكم براهين وحجج ما تعرفون تردون عليه، لا مجنون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذه دليل على صفة العلم لله عز وجل، وأنهم لكاذبون، أنه يعلم بالأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، لقاء الله يعني رؤية ترى. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا اليوم تجد كثيرا من الناس يقول لك شوف أهم شيء يحترمني المخالف، أهم شيء يحترمني. الآن الله عز وجل عظم أمرهم بأنهم بآيات الله يجحدون. لا، مرات إذا يجحد بآيات الله ويحترمك أنت ما تحترمه لأنه جحد بآيات الله، وهذا ما يكون. يعني هو لما يطعن في معتقدك ما يحترمك. وشوف الآيات سبحان الله عامة مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. في ناس في مع الحق كالموتى، أنت ترجو خيرا من ميت خلاص، ولا تلوم أن نفسك إن دعوت ميتا ثم الميت لم يستجب، لا تلوم أن نفسك لأنه ميت أصلا. ما تقول والله يمكن صوتي ناصي يمكن كذا، ما هو ميت خلاص. يعني صوتي يعني ناصي يعني إيش؟ يعني صوتي يعني إيش؟ يعني واطي. ها شوفوا مع كفرهم بالآيات يقولون لا ننزل عليها آية من ربه، وهو كه. سبحان الله. بل إياه تدعون وتنسون ما تشركون. شوف الآية، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم. إذا الإيمان ليس كافر لوحده، لابد من عمل صالح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك نبههم أنه ما أعطيكم في الدوس أرضي، لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم. عادة أهل الكفر إذا أيسوا من الإيمان يحرشون بين أهل الإيمان، فيجلس يقولون للرسول لا شوف يا رسول الله أنت رجل طيب أنت كذا، لكن يا أخي اللي معك يا أخي الناس اللي ويريدون إيش أن يطردها. اليوم حتى هذا يفعلونه في الدعوات، إذا خلاص إذا يأسوا من دعوة وجدون الأمر ما شاء الله الحمد لله طيب وخلص، وحاول وشوش وشوش وشوش وما استطاعوا، يبدأوا يوقعون الفتنة يحرشون بين أهل الإيمان. مثلا يأتوا الشيخ والله بعض طلبتك كذا بعض طلبتك، مرات بحق مرات بباطل، لكن هو الذي يريده يريد أن يوصل هذا الشيخ إلى مرحلة الاحتقان تجاه طلبت والله أنت كذا أنت لا ما في أحيانا يأتيك وبعض مرات يأتوني يقول بعض من كذا أقول من سموا لي ثم لا يسمي لك أقول طيب أنت لا أعرفك والذي تذكره لي لا أعرفه فما شأنك فتكتشف أنها مجرد خطة يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم هذه فتنة وهذه حتى في أمتنا يعني بعض الناس يمنعه من أخذ الحق أنه وجد الحق عند إنسان يراه من الأراذل. والله جاءتني رسائل من بعض الدعاة من بعض المشايخ وكان بيني وبينه خلاف علمي هذا الرسائل يذكر فيها بعض أوضاع الاجتماعية التي هو يراها عارا وهي ما فيها شيء وبعضهم مرة تكلم حتى على أمور متعلقة بهيئتي الخاصة فتعجبت فقلت أعوذ بالله هؤلاء يبدو والله أعلم أنه يمنعهم الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف على تبشير المؤمنين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. شوف هذا الخطاب الذي لا يقنط من رحمة الله ولا يجري على معاصي الله كتب ربكم على نفسه الرحمة الله يمتلئ الإنسان رجاء ثم بعد ذلك نبت بس لسه الذنب ترى لا تتوب اليوم ما نجي يقول الله غفور رحيم الله غفور رحيم الله غفور رحيم ثم نبت الناس على التوبة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذا في ردع الفلاسفة الذين ينكروا علم الله بالجزئيات. شوفوا هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظه الله فوق عرش وعلمه في كل مكان حتى إذا جاء أحدكم الموت إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه التفصيل فيها في حديث البراء بن عاصم أنهم يأخذون الروح ويأتون بكفن وحنوط ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وأنهم يصعدون به إلى السماء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا الآن ليدعو عبد القادر وغيره بالله عليك يعني أنت الآن اقرأ هذه الآية اللي قال ويدعو الحسن والحسين أنت إذا صارت عندك مشكلة ها وأردت أن تدعو الله ودعوت الله ثم تجد نفسك في الرخاء تدعو الله إذا أنت طبقت الآية طيب إذا وجدت نفسك في هذه الشدة العظيمة تدعو الله ثم بعد ذلك في أمور الرخاء تدعو عبد القادر والحسين بالله ما الفرق بينك وبين المشركين ثم إذا وجدت نفسك في حالة ثالثة لا حتى في هذا الأمر الشديد تدعو الأقطاب الأربعة وتدعو الأوتاد السبعة وتدعو الحسن ولا الأئمة الاثني عشر ولا بالله عليك أنت الآن ألا تظن أنك صرت أسوأ من هؤلاء المشركين الذين في الآية؟ بعض الناس زعلانين من هذا الكلمة يقول هذا محمد عبد الوهاب يقول إن ذول الناس أسوأ فعلا أسوأ رب العالمين يذكر عن هؤلاء أنهم في الشدة يدعون الله وحده أما هؤلاء يعني حتى لما قال الصنعاني وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الصمد وكم عقروا في سوحها من عقيرة وهلت لغير الله جهلا على عمدي. سبحان الله يعني أنت الآن بتفكر لما تجي تقرأ هذه الآيات هكذا يجلس مع نفسك وتفكر المسألة ما فيها عناد وكذا وهابي لا لا لا لا وترك محمد وانسى بس اقرأ الآية قول شلون الآية هذه أنا طبقها يعني عشان تخرج من هذا العتب المشركين في الآية كيف تخرج منه اسأل نفسك بس. وجماعة والله لابد أن يعتقد القدرة وكذا هو لو كان يعتقد القدرة المطلقة في الأصنام يعني كان إذا اشتدت الشدة في أعظم شدتها يدعو الله وحده سبحان الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ألا تجد ما عنده معرفة، ما عنده شيء، يروح يجلس كلام الخائضين اللي هم أهل المنطق وأهل الكلام، هو ما عنده شيء ولا يقولك برد عليهم، وين تقدر ترد؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. والله من ضمن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا اللي يرقصون، اللي ماخذين دينهم رقص واحتفالات وموالد، ذولا فعلا هذا لهو لعب وغناء وكذا. الغناء لهو الحديث، هذا غناء، هذا دين. هذا الآيك الذي استهوته الشيطان في الأرض، الرباضية نزلها على علي بن أبي طالب، اللهم استعان. آيات إبراهيم فلما جن عليه الليل. على فكرة هذه في مسألة هل كان الأنبياء على ملة قومهم قبل الآثار عامتها، يعني في أثر عن ابن عباس الطبري دافع عنه أن إبراهيم كان ناظرا لم يكن مناظرا، وأيضا آية شعيب الطبري حملها على ظاهرها، تمام. وهذا ما إليه ابن تيمية من بين المتأخرين، وكثير متأخرين يستشنعون هذا القول وكذا، مع أنه لا يدل عليه الآثار، معنى هذا هو الذي تدل عليه الآثار. يعني حتى من كثير حاول أن يدفع، قال كيف وما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبوه يهودان هم الجسال، فكيف بالخليل؟ طيب الخليل عندنا نص الآيات أن أبوه كذا، سبحان الله. أيضا فلما رأى الشمس بازغة فلما أفلت، هذا كنا بحديث سجود تحت الشمس، أن كون الشمس ضمن نظام عام هذا يدل على أنها هي عابدة وليست معبودة، هي والقمر كلهم ضمن النظام، وكل واحد يؤدي وظيفة في وقت معين، إذن عليهم من هو أعلى منهم، هو رب العالمين. وكيف أخاهم وأشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به السلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني اليوم يجيك واحد شيء يقولك أنا أدعو الحسن والحسين وأدعي علي وأدعي، فتقول له تعال تعال أنت الحين إذا دعينا الله كلنا ما يعني ما علي حساب أمام الله، ما راح يجيني يوم القيامة يقول ليش دعيت الله، ما خلاص. لكن أنت ممكن تسأل ليش تدعي الحسن، وين الله، ليش تدعي الحسين، ليش تدعي. عاد هم اليوم يفلسفونها الثانوية، يقول لا بس أنت تكفيري وأنا مو تكفيري، لا أنت قل له أنا احتمال أن الله يعفو عني بتأويل، مثل ما أنت تزعم أنك مثلا متأول أو عندك أدل، أنا هم عندي أدل أنك مشرك. لكن أيهما أشد، الشرك بالله ولا تكفير مسلم؟ طبعا وفقا للمنظومة الموجودة اليوم أحق الفريقين أولى بالأمن المشرك بالله، حتى كثير من يؤلفون في الردع القبولي، لأن عندهم هذا حق إنسان وهذا حق الله. شنو حق الله؟ إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحين إحنا مو نرجو للخوارج الجنة، ها ولا شنو ثمرة عدم تكفير الخوارج، ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فتأمل، تأمل، الله يحفظك، تأمل. أيوة فريقين أولى بالأمن، اللي وقع في كفر الجهمية، ها، ولا اللي قال إن كلامه كفر وكلنا مجمعين كلامه كفر ثم حكم عليه، لنقول حكم عليه بعينه وفقا لقراء مثلا، أي الفريقين أولى بالأمن؟ لو أنا مثلا حكمت عليه بالكفر وأنا أصلا هذا القول ليس كفرا، فنعم أنا أكون هكذا دخلت في مشكلة. لكن وهنا الآن أنا أخاطب من؟ أنا أخاطب الذي يقر معي أن هذا شرك، وأيضا بالنسبة لهم والله كونه شركا هذا أمر واضح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، هذه مسألة مهمة جدا. يعني كثير من الناس إذا الله نعم عليه بشوية ذكاء وكذا وكذا، فهو يقول لك هي أنا إنسان ذكي أنا وتأتيت وكابر أكابر، لا ترى مرات الله ألهمك، تقول بس هذا إبراهيم نبي، وحتى أنت وكان الله يلهمك، كنت أؤيد بالروح القدس، مثل يقول ابن حبان يقول لي ذب عن الشريعة يؤيد بالروح القدس مثل ما حسان النبي قال له، الله يوفقك، هي كلها توفيق من رب العالمين. شو ومن أظلم افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. طيب ومن قال أن ما أنزل الله عقلي مقدم عليه فهو أعلى في التنزيه، هذا إيش رأيكم؟ هذا ما يستحق أن يدخل في الوعيد الوارد في الآية ويقال عنه ومن أظلم منه؟ مو يقال أنه هذا أقرب قريب للسنة وهذا كذا وهذا تأول وهذا، ها إيش رأيكم؟ لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، مخيف الآية. وتركتم ما خولناكم أملاكم وناطحات السحابة كل برا، رجعت. وما نرى معكم من شفعائكم، وما نرى معكم شفعائكم، ها وينهم؟ ما في الذين زعمتم، فإذا هم يزعمون أنهم شفعاء عند الله، ما قالوا عندهم القدرة المطلقة أنه فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، هذا نقيض نظرية التطور يقينا. فاللي يقول لك نظرية التطور 90% صواب عند التجريبين، قل له هي 100% قرآنيا باطلة فخلص. الله أكبر. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ومع ذلك لما يجيهم نبي أنا الله عز وجل يقول لهم ادعوا الله وحده بس، يقول إيش دليلك؟ منين جيت؟ إيش برهانك؟ ترى هذا اليوم الأهواء هكذا، إذا جت المسألة على هواه ما يسأل. أنا مرة جاء واحد من جماعة هالكلام وبدأ يشوش على حديث النسول، فقلت هذا يؤمن بأن الله عز وجل يرى إلى غير جهة. لما جت من جماعة المتأثرين بأفلاطون، مع أنه ما حد لو سأل واحد كيف ويؤمن بكلام بلا حرف ولا صوت، ويؤمن الله لا داخل عالم ولا خارج، وبعض أئمتهم يؤمن أن الروح موجودة في كل جسد وأنها أيضا لا داخل العالم ولا خارج، كيف لا تسني؟ ويؤمن بأن الأصوات تؤكل وأن الروائح تسمع وأن وهكذا. وأقول لك يعني بلاوي السوداء يؤمنون بها ويؤمن بالمثل ويؤمن ولا يسأل كيف، يقبلها بلا كيف ولا معنى. وإذا جاء الأمر للنصوص صار يقول لك كيف الحديث كذا وكيف الحديث كذا. سبحان الله. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذا الوحي بصر. يقول فمن أبصر فلنفسه ومن عمي. إذا الإنسان المبتعد عن الوحي هذا مثل الأعمى. لهذا أنت تحمد الله عز وجل على أنه بصرك بالوحي، أنك ممكن جالس تتأمل بالوحي، ممكن تستفيد من الوحي شيئا، هذه كلها كأنك استفدت نظرا. اليوم الإنسان لما يضعف نظره ويروح يجيب نظارة مثلا، والنظارة هذه تخلي نظره كويس، إيش يسوي؟ يفرح جدا. أو مثلا يسوي عملية ليزر ويصير يشوف بشكل جيد، شي يصير معه يفرح جدا. أو يصيب عينه شيء ويتعب ثم بعد ذلك يعالجه الطبيب فيعود بصره حديدا فيفرح جدا. هكذا ينبغي أن تكون فرحتك بالعلم وفهم القرآن. وأعظم، كأنك كنت كفيفا وأبصرت، كأنك كنت ضعيف النظر وأبصرت، كأنك كنت أعمى وأبصرت، كأنك كنت أعشى وأبصرت. يقول لو شاء الله ما أشرك. وهذه الآية يعني عشان الناس المتألمين، لو شاف ناس وهؤلاء فعلوا، لو شاء الله ما فعلوا. إذن إيش معناها؟ إيش تعلم الحكيم الخبير؟ إذا لله حكمة في وجوده، إيه خلاص أجل، هذا يخفف عليك مسألة الحزن والقهر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اليوم أصلا بعض الناس ماخذينها احتقان، ماخذينها احتقان، مثلا عندهم السب أهم من الرد العلمي، ركن من الأركان. مرات يسبك المخالف لك الحق تسبه، المستبان ما قال فعل الأول. لكن بعضهم اليوم الآن، بعضهم لو أنا أجلس مثلا أنا يا عبد الله وأضل أدعو للسنة، أدعو أدعو أدعو أدعو أدعو أدعو أدعو وخلاص وأشتغل وأرضع الشبهات وكذا وأحاول، ويجي واحد ثاني كل اللي عنده أنه يكون أبلغ في سب الآخرين، يصير الثاني هو الأعلى. ليش؟ والله هذا شفانا. ما يصير، لا مو هالشكل. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.